بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد رسول. ما بعد، الثاني الاحد من حيث الرد، الطعن في الراوي، يطعن في الراوي من جهتين. نعم، الطعن في الضبط. نعم، يعني ايش ينقسم؟ يعني حافظ العبارات، لان ينقسم غير التعبير الذي نعبر به، وذلك من احد خمسه اوجه. يعني الوهم ينتج منه نوع المعل، وهو ينقسم إلى قسمين. الأول أنت قسمين، أنا لا سوء حفظ لازم طارئ أحفظ. تمام، ها إيه ما حفظته بس تمام بيض الله وجهك، لا بأس. طيب، أخذنا أمس الوهم، ما هو الوهم صالح؟ لا الوهم ويسمى معل، يعني ينتج منه الوهم نوع أخبار معلة، حديث تكون معلة بالخطأ. إذا أخطأ الراوي ثقة المقبول وثبت خطأه كان خبره معلا، والمعل إما شاذ وإما إيش منكر، وإما مدرج وإما مغلوب، وإما أي نوع من أنواع إيش الوهم والعلة. بارك الله فيكم، هل فهمتم هذا جيدا؟ داخل في أذهانكم؟ نعم، يعني خطأ الرواة ينتج منها عدة أنواع، ونوع المعل إما أن يكون شاذا أو يكون منكرا أو يكون مضطربا أو يكون مدرجا أو يكون نوع من أنواع الخلل في الإسناد. الثاني إيش هو؟ الغفلة. ثاني الغفلة. ما هي الغفلة؟ بأن لا يكون لدى الراوي من اليقظة ما يفرق به بين الصواب وبين إيش الخطأ، مغفل لا يستطيع التمييز، فيدخل في كتبه ما ليس منها فيحدث بها على أنها إيش من كتبه. جبارة بن مغلس رجل صالح، كان رجلا صالحا رحمه الله، وبعد ذلك كان يأتي بعض الناس يدخل عليه في كتبه فيحدث بها على أنها من حديثه، ما يفرق بين ما هو من حديثه وما ليس من حديثه، كان متروكا. الإمام الأوزاعي أعطى كتابه شخصا استعاره منه، فأدخل فيه في سبعة مواضع، وكتب خطا يشبه خط أبي زرعة. أبو زرعة بعد ما رجع الكتاب قلبه استفزته أشياء ما هيش من حديثه، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني دعا على رجل، قال ثم قال أما تتقي الله؟ حتى قال لو لم أتنبه لها مكتوبة ما ستنطلي علي، فأنا أحفظ لحالي. هذا لأنه إيش حافظ، مش مغفل، ليس مغفلا. لو كان شخص مغفل ما يفرق. هل فهمتم هذا؟ المغفل ما حال حديثه؟ ماذا ينتج؟ متروك، يكون خبره مطروح. إذا ثبت عندنا أن الراوي مغفلا نحكم على خبره بأنه خبر متروك مطروح باطل، وهكذا على حسب منكر. نعم، سوء الحفظ. سوء الحفظ يعني كيف تفهم إطلاق هذه اللفظة فلان سيء الحفظ؟ هذا الراوي يكون عنده مثلا 50 حديثا، أخطأ منها في 30، هذا زاد، فيكون هنا خطأه سيء جدا، يقال فيه كثير الخطأ، يعني سيء حفظ وزيادة، وزيادة على سوء الحفظ، لأنه عنده 50 أخطأ في 30. إذا كان في كتاب تقول أعيد الكتاب، الكتاب ليس معك، إذا سمع عندك صفحة أخطأ فيها خطأ زائدا تقول هذه الصفحة ما حفظتها أعيدها، نفس الكلام. فإذا عنده 50 حديثا أخطأ منها في 30 هذا زاد خطأه. طيب، آخر جئت إليه معه 50 حديثا أخطأ منها في 3 أحاديث، هذا يشعر ليش؟ هذا ثقة له أوهام، صح؟ وهم، يكون دخل حديث الوهم، يدخل في الوهم، هذا خطأ معين محدود. آخر يحفظ 50 حديثا أخطأ منها في 18 حديثا، وأصاب في 32 حديث، هذا إيه؟ ها؟ لا، هذا سيء الحفظ. 18 حديثا 20 حديثا هذا سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ. سوء الحفظ قلت لكم هذا الراوي خونة هشام عنده 50 حديثا، 50 أخطأ في 20 حديث وأصاب في 30، هذا ماذا يقال فيه؟ سيء الحفظ، عنده حفظ بس حفظ سيء، هذا إرسال، هذا خالف الثقات، هذا كذا هذا كذا، فيقال فيه سيء الحفظ لأن أخطاءه كثيرة، ليست غالبة لكنها كثيرة، فيقال في سيء الحفظ. بعض العلماء أحيانا بعض الرواة يخطئ 10 احفظ 50 ويخطئ في 10، لكن 10 أخطاء كبار. أخطاء كبار كيف أوضح لك أنت حتى تفهم الآن؟ لأنه ما قد بحث الأسانيد. أحد الطلاب مثلا قال إن كنت، قال والله ذهبت معبر. قال ما شاء الله، كيف جيت معبر وكيف كذا؟ قال ما شاء الله اللهم بارك. حصلت الشيخ الإمام يدرس يوم الأحد، يدرس درس الإبانة، يعني إيش من درس؟ طيب وباقي الأسبوع؟ قالوا أسبوع يدرس على الرازي. ما شاء الله، إذا أنت درست معبر صح. كم جلست هناك؟ قال جلست شهرين. خلال شهرين ما في معه درس لا. فهمت معي؟ لا إيش تحكم على هذا؟ يعني معنى أنه لا جلس في معبر، أو جلس في معبر وهو مخبوط، لا هو داري من طلع درس ومن نزل. هل فهمتم؟ نفس الكلام هذا. يعني اللهم في الإسناد يأتي هذا الرجل المحدث يأتي بحديث ما يحتمل أحد، يعني خطأ كبير. أي واحد عنده قليل حديث يفهم أنه خطأ ما يحدث به، فهذا يحدث به يبقى عليه ويقول له أخذ. فالعلماء عندما يرونه يقولون هذا إيه؟ مثل هذا ثابت بن موسى عندما قال إيه؟ من كثر الصلاة في الليل، أي محدث يطلع عليه يقول هذا أو بتروك، لأنه ما عنده تفريق. فبعض الأخطاء تكون كبيرة، فإذا أخطأ خطأين ثلاثة أربع أخطاء قالوا ضعيف. فنوعية الخطأ وعدد الخطأ، يعني معنى أمران، نوعية الخطأ من حيث فحش الخطأ واحتماله، ومن حيث عدده. الآن واحد طلب الناس قرأ الفاتحة، فقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، هم أنعمت، إيش أخطأ هذا؟ إيش تحكم على الصلاة؟ هذه باطلة، إذا خلت الغراب معنا باطلة. طيب أنت جئت صلي الرجال إمام قل له عمري صلي بأهل القرية، أهل القرية نفس الكلام، ما نعبد ولا نعمته، فهم عندهم ما شاء الله، بس أنت جئت سمعت صلاة كيف تحسن تقرأ؟ كم لك إمام؟ قال لي 20 سنة. هذه أخطاء إيش؟ فاحشة. بس عندك أن كونك فاهم قراءة أنه خطأ، هذا الله صلاتك صحيحة إذا كان صلى خلفك من هو يحشي القراءة أفضل منك. فنوعية الخطأ يدركها العلم، فإذا كانت فاحشة قد ربما يكون متروك، وإذا كانت محتملة مما قد يعني يحتمل خطأ، يخطأ قد يخطأ بغير واحد، فتحسب أخطاء، تحسب إيش؟ أخطاء، وتؤثر عليه نسبيا. فإذا كثرت الأخطاء إلى 20 خطأ لصاحب 50 قالوا فيه إيش؟ سيء الحفظ. إذا أخطأ 3 أخطاء 4 أخطاء فاحشة وعن 50 حديث قالوا سيء الحفظ. لما سئل أحمد عن حديث سفيان بن عيينة قال يخطئ في الزهري في 20 حديثا، في 20 حديث لكن يحفظ أكثر من 350 حديث، ما حفظ ضعفه وأخطاء إيش؟ محتملة. الإمام شعبة كان يخطئ في أسماء الرواة، شقلبهم، يعني يقلب الاسم، بس هو نفس الاسم بس يقلبه ما يحفظها، ما أثرت على نفس ضبطه، لأن خطأه في الأسماء، لأن خطأه كان في الأسماء. فالأخطاء نفسها لها أنواع كيفيات. جملة نقول خطأ فاحش وخطأ خفيف، فمن أخطأ خطأ خفيفا في 20 حديث من 50 قيل فيه سيء الحفظ. فطالب العلم المحدث يرى وينظر في الراوي في أخطائه من حيث عدد الخطأ ومن حيث فحش الخطأ وعدمه. قال رحمه الله سوء الحفظ تعريفه هو أخطاء تصدر من الراوي قد تكثر وقد تقل بحسب نوعيتها، فيحكم العلماء على ضوئها بسوء حفظه، وبهذا يعلم أنه ينظر في معرفته إلى عدد الخطأ ونوعيته، عدد الخطأ ونوعيته. الآن مثلا ابن لهيعة يحفظ كثير، عنده حديث كثير جدا، أخطأ في كثير قالوا صيح. شهر بن حوشب كذلك حديث كثيرة، أخطاء مما يقع الناس فيها فضعف صار سيء الحفظ، وهكذا وأمثال ذلك. أحيانا يكون الخطأ مؤصل في الراوي، يعني نفس ذكائه ما يتحمل، يسمع ويحفظ قليل ويخطئ كثيرا. هذا خلقه الله، هكذا خلقه الله إيش؟ على هذا الوجه. مثلا شهر بن حوشب خلقه الله من يوم بدأ يحفظ كان يخطئ خطأ ملازم له، خطأ ملازم له. هذا يكون خطأ ملازما، قد يكون مختلط وقد يكون سيء الحفظ ولو لم يصل عندنا إلى المختلط. شخص يخطئ في أخباره، يخطئ في أحاديثه كثيرا، خطأ ملازم له. هذا إن كان الخلل عنده مثل الجنون هذا يعتبر إيش؟ مختلط. وإن كان خطأ ملازم لا يعني دائما يخطئ ما يصيب في الأمور قالوا سيء الحفظ، سيء الحفظ. الثاني خطأ طارئ، مثلا كان الراوي ثقة حافظ ثم اشتغل بعمل أو حصل له مرض فصار يخبط في أحاديثه، صار يخبط في إيش؟ في حد يعني حصل له عارض فقط، مثلا شريك النخعي. هذا الرجل كان ثقة إمام حافظ وكان شديدا على أهل البدع، ثم ولي القضاء، تعجب القضاء، سبحان الله فتح الله عليه في القضاء، ما بقي إلا سنوات وصار كان يشتغل في القضاء. مشاكل الناس هذه متعبة، متعبة جدا. واشتغل بالقضاء ولم يراجع الأحاديث فساء حفظه. فحديثه القديم قوي وحديثه الجديد يوم ساء حفظه مع ولي القضاء دخل فيه أخطاء حتى ضعف، وهكذا غيره من أهل العلم الذين ولوا القضاء واشتغلوا به، من أبي ليلى كذلك وأمثاله، يعني شيء طارئ. أيضا عبد الرزاق بن همام الصنعاني حافظ لكن في آخر عمره عمي صابوا العمى، ما عاد صار يراجع الكتب وصار يسأل وكبر السن، كان يحصل له أخطاء، أخطاء كبار بعضها كبار. فهنا قالوا ما كان بعد ما عمي بعد سنة 210 تقريبا يضعف، لأنه عنده صار عنده أضر عمي ولم يضبط أخباره فدخلت عليه المناكير في آخر عمره. وهكذا بعض يمرض يحصل خلل في عقله ومحدث خلاص هذا طارئ، فيؤثر على خبره وعلى حديثه من بعد ما عمي، من بعد ما خرف، من بعد ما ولي القضاء وهكذا. وأحيانا يحصل له علة تؤثر ولا يضعف بس تنقص منه قليلا. سهيل بن أبي صالح هذا كان رجلا حافظا ثم مات له قريب انطست عليه، أصيب في عقله حتى صار يخطئ في أخبار رضي الله عنه، لكن أخطأ واختلف العلماء هل ينزل عن الثقة أما أثرت عليه، لكن هل يكون في أدنى مراتب التوثيق أو يكون صدوق؟ قولان، فمن العلماء من رجح أنه صدوق كالحافظ وهو ترجح شيخنا مقبل، ومن العلماء من يقول لا هو ثقة في أدنى مراتب التوثيق، وهذا القول الثاني أقوى الله أعلم. هل فهمتم معي هذا؟ مفهوم؟ دق الأخ ناس إيش معنى سيء الحفظ؟ سيء الحفظ هذا انقسامه، هو نفسه سيء الحفظ كيف؟ يعني أخطأ كثرت في حديثه ولم تغلب، كثرت ولم تغلب يعني عنده أخطاء كثيرة، لا بأس ينتبه لا يسوء حفظك وأنت سارح. طيب يا رجال هل فهمتم معي سوء الحفظ؟ فهمتم جيدا؟ خلاص إذا سوء الحفظ من هذا عدد أخطاء الراوي، إن كثرت ولم تغلب أو كان خطأ قويا فهنا يسون سيء الحفظ. وسوء الحفظ إما أن يكون مجبول عليه سواء كان المختلط الأصلي أو كان مجبول على سوء الحفظ مع أنه عاقل، أو طارئ كان حافظا طرأ عليه سبب من أسباب الخلل في حفظه فأثر عليه فصار سيء الحفظ. هل فهمتم معي؟ إذا قيل في الراوي سيء الحفظ صالح بالشهادة المتابعة كيف؟ لماذا؟ الأخ عبد الله اسمك؟ عبد الله. لماذا سيء الحفظ صالح بالشهادة المتابعة؟ لأن أخطاء هذا عندما يحدثنا محتمل في أي حديث يحدث به الآن، إحنا هو أخطأ في 20 لكن حكمنا عليه حكمنا على العمنا إيه؟ طيب افترض أنه حدث بحديث ما أخطأ فيه فكيف نتصور معه؟ قلنا يصلح في الشواهد، يصلح إيش في الشواهد، إن جاء له ما يتابعه عرفنا أنه كان حافظ لهذا هذا الحديث حافظ لأنه توبع على ذلك، وإن انفرد قلنا مظنة الخطأ يرد. هل فهمتم هذا؟ إذن كل ما كان في الشواهد هذه يعني مثلا المنقطع نقول في الشواهد، لماذا؟ احتمال أن يكون الساقط ثقة واحتمال أن يكون الساقط إيش؟ ضعيفا، فلوجود هذا الاحتمال إذا جاء شخص يصلح قلنا إذن هذا احتمال أن يكون الساقط قوي فبهذا يعتضد. المختلط نفس الكلام، محتمل أنه حفظ احتمال أنه ما حفظ، سيء الحفظ محتمل أنه حفظ احتمال أنه ما حفظ، فإذا جاء ما يعضده بقيناه وصار حسنا لغيره. فسيء الحفظ إذا جاء ما يتابعه غلبنا جانب الحفظ، غلبنا جانب أنه إيش حفظ لوجود المتابع. قال الرابع فحش الغلط، إذا سوء الحفظ قلنا أخطأ في حدد كثير وليس الأكثر، فهنا سيء الحفظ. فإذا هذا صاحب 50 أخطأ في 30 فماذا يكون؟ فحش الغلط، يعني أكثر أحاديثه إيش خطأ، فيسمى فاحش الخطأ متروك. الإمام ابن حبان ترجم للإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال يحفظ 110 أحاديث، أخطأ منها في 100 وأصاب في 10 فاستحق الترك. أخطأ في 100 حديث وأصاب في 10. فهكذا إذا غلب الخطأ على الراوي الناقل ارتفع من ضعيف سيء الحفظ إلى ضعيف إيش؟ فاحش الخطأ، إلى ضعيف فاحش الخطأ. هل فهمتم هذا؟ فمن هنا في هذا النقطة نقول كل هذا يعود إلى ماذا؟ إلى الضبط. أنتم معي؟ كل الطعن هذا يعود إلى ماذا؟ إلى الضبط. كل الطعن هذا يعود إلى الضبط. فالضبط إما أن يكون تام الضبط، وهذا الصحيح، وهو مراتب: تام الضبط، أوسط، خفيف الضبط، يعني ماذا؟ أدنى مراتب الضبط. الثاني إما أن يكون خفيف الضبط، وهذا إيش؟ صدوق، وهذا صدوق. الثالث إما أن يكون سيء الحفظ. الرابع يكون إيش؟ فاحش الخطأ. هذه مراتب الضبط، كلها تعود إلى حفظه وأخطائه. فالأول صحيح، الثاني حسن، الثالث ضعيف، الرابع إيش؟ متروك مطروح. قال: فحش الغلط تعريفه هو أن يكثر الخطأ في حديث الراوي كثرة تامة، أو يغلط أغلاطا فاحشة لا تحتمل، كوصل المرسل ورفع الموقوف والعكس، ولم يتفطن لها فيتركها، ما تفطن لأخطائه فيتركها ويصل حديثه فيكون هنا متروكا. قال الخامس: المخالفة. حقيقة المخالفة، مخالفة الراوي، هي نوع من إيش؟ هي نوع من إيش؟ الآن نوع، هل ترجع إلى واحد من هؤلاء الأربعة؟ المخالفة هل ترجع إلى واحد من أربعة؟ سؤال. يعني إذا ساء حفظه تحصل منه المخالفات. الروى يرونه إيش؟ مرسلا فيرويه متصلا. إذن المخالفة إذا كثرت في حديث الراوي تفيدنا أن ضبطه إيش؟ مختل. إما أن يكون سيء حفظ، وإما أن يكون فاحش الغلط، على حسب نوعية إيش؟ مخالفاته، على حسب نوعية مخالفاته. لكن الحافظ بن حجر أفردها لأنه يدخل تحتها أنواع، أفردها الطعن في الراوي بالمخالفة، أفردها الحافظ لأنه يدخل تحتها عدد من الأنواع بسبب المخالفة كما سنشرحه إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال: تعريفها هي رواية الراوي خلاف ما يرويه أهل القبول والسداد. إذا كان خالفهم في حديثين قالوا هذا خطأ وهم، صح، دخل في باب الوهم. إذا خالف في أحاديث محتملة قالوا والله إن أخطأ، ثقة يخطئ، ثقة يهم لو أخطأ، بس ما زال متماسك. إذا كثرت قالوا صدوق، وبعدين كثرت قالوا صدوق يخطئ، كثرت قالوا سيء الحفظ، كثرت قالوا فاحش الغلط. هل فهمتم معي؟ فكثرت يعني أخطاء الراوي بالمخالفة أو بغيرها، يعني نحن نتكلم عن المخالفة، مخالفة للثقات إذا كثرت وغال عليه قد يصل إلى حد الترك. إذا خالف فقال هذا راوي متروك، يحكم عليه أنه متروك. والسبب دراسة العلماء لأحاديثه ورواياته التي أخطأ وخالف فيها. قال: تعريفها هي رواية الراوي خلاف ما يروي أهل القبول والشداد. قال الذهبي: اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم الأثبات، ولا خمس صور ستأتي كذا، صفحة كذا، صفحة 20. تمام يا رجال؟ هل فهمتم هذه الأقسام؟ ترون أنواع الطعن كلها في الضبط يعود إلى هذا. من الآن إلى أن تصير أنت محدثا إن شاء الله وعالما نحريرا ستتفقه في هذه الأنواع، تتفقه في هذه الأنواع. هل فهمتم معي يا رجال؟ إذا نعيد. قال: يطعن في الرأي من جهتين: الأولى من حيث الضبط، وذلك من خمسة أوجه. الأول الوهم. إيش الوهم؟ الخطأ، مطلق الخطأ. قال: تعريفه ومطلق الخطأ الصادر من الراوي الثقة وغيره، الذي يصدر من الضعيف حتى، وهو يسمى المعل، وينقسم إلى قسمين: المعل بعلة قادحة، والمعل بعلة غير قادحة. الثاني الغفلة. هذا المغفل الذي عنده ما عنده الحفظ إيش؟ منشر من أصله، مفهوم ولا لا؟ ما تقول له كذا قال لا كذا، ما هو فاهم، مش معه، ما عنده تفريغ، هذا مغفل. قال: هو عدم الفطنة بألا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته ومسموعاته، وهذا يكون من الخطأ اللازم، سوء الحفظ اللازم، يعني رجل ما عنده تمييز. سوء الحفظ. الثالث سوء الحفظ، تعريفه هو أخطاء تصدر من الراوي قد تكثر وقد تقل بحسب نوعيتها، فيحكم العلماء على ضوئها بسوء حفظه، وبهذا يعلم أنه ينظر في معرفته إلى عدد الأخطاء ونوعيتها ونوعيته وسوء الحفظ على قسمين. لازم يعني من أصل خلقه الله سيء الحفظ، عندما اختلفوا في ابن لهيعة قالوا الخطأ طارئ عليه. ابن معين قال له والله قال انهم خلط من يوم ربي خلقه. قالوا له له احترق بيته، احترق بيته واحترقت كتبه. قال والله انهم خلط من قبل ما يحترق بيته، ولا احترق له بيت، حلف يمينه. صحيح انه احترق بيته وكذا حصل له، بس كان عنده سوء حفظ من قبل. بس لما احترق بيته زاد ايش؟ زاد سوء الحفظ عنده، والله المستعان. قال سوء الحفظ انتهينا منه. الرابع فحش الغلط. ايش فحش الغلط يا اخانا عمر؟ كثرة غالبة، يعني يحفظ. اذا كان يحفظ الذي فحش الغلط، اذا كان يحفظ 50 حديث، كم في كم يخطئ؟ كم 30 40 نحو، خلاص على حسبه قس. قال تعريفه هو ان يخطئ، هو ان يكثر الخطأ في حديث الراوي كثرة تامة، او يغلط اغلاطا فحشة لا تحتمل، كوصل المرسل ورفع الموقوف والعكس، ولم يتفضل الله فيتركها. الخامس المخالفة. المخالفة قلنا ناشئة منين؟ من سوء الحفظ. فإذا كثرت طلعت إلى فحش الغلط، إلى فحش الغلط وهكذا. قال هي رواية الراوي خلاف ما يروي أهل القبول والسداد. قال الذهبي اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلى المخالفة من الأثبات ولا خمس وقت. أنا أرجو، هل أحد منكم ما فهم كلامي هذا يا رجال؟ كله مفهوم عندكم؟ خلّه إذا كان السؤال عادي. مفهوم الكلام، إذا احفظوا هذا حفظ، احفظوها حفظ، هذا ستسهل عليك يعني مستقبلا كثير جدا. الذي يتقن هذه الأقسام تسهل عليه كثيرا جدا بإن شاء الله سبحانه وتعالى. الساعة هذه خربانة، كم بقي للأذان؟ كم بقي لل 10 دقائق؟ تمام بنخ. ها تفضل عبد الله. إيه أحسنت. نتعامل مع الذي يعني إن كان خبره الأول مميز قبل ما يطرأ عليه فيكون صحيح. مثلا الآن معنا شريك النخعي، من حمل عن شريك من كتبه أو قبل أن يلي القضاء فما حال حديثه؟ صحيح. فمن طرأ على سوء الحفظ وأثر على حديثه، إذا ميزنا من أخذ قبل أن يطرأ يكون خبره إيش؟ صحيحا. فهمتم؟ وهذا المختلطون، هؤلاء المختلطون سنأتي لهم المختلط على هذا الحال. ها نعم. يعني الوهم خطأ، إذا قلت هذا وهم مطلق الخطأ حتى ولو واحد. فهم؟ يعني هذا أخطأ، أخونا هذا أخطأ في خبر واحد، قلنا وهم، نسبنا الوهم إليه في خطأ واحد، ليس هناك درجة معينة ما نقول إيش؟ أي خطأ نقول له إيش؟ وهم. فلذلك يدخل في أخبار الثقات وأهل الصدق وغير ذلك. أحد عنده إشكال؟ كلام الذهبي يعني إذا كثرت الأخطاء عند الراوي بالمخالفة تسبب ذلك في تضعيف الحفاظ. غالب الحفاظ هؤلاء ثقات، هؤلاء الرواة، غالب لو جد ضعف هذا إيش سبب ضعفه؟ لأنه خالف الثقات، أخطأ يعني أخطأ وخالف. يعني الخطأ له صورتان، إما مخالفة غيره حتى يفهم أنه أخطأ، هذه مخالفة، وإما انفراد، انفرد ولا يتحمل فكان مظنة الخطأ. هذان صورتان يفهم منها وجه يعني حصول الخطأ. فهمتم؟ قال الخامس من حيث الطعن في ضبط الراوي المخالفة. هذا أخذنا واحد فقط المخالفة الآن، هذا كله أنواع الناتجة عن المخالفة، ولها خمس صور، ولها خمس صور. ننظر هذا الآن صفحة هذه والتي قبلها ما شاء الله يعني قوية، تحتاج منكم إلى مراجعة قوية. أما الباقي سهل، الذي قبل الصفحتين هذه والذي بعدها سهل، قبل الصفحتين وبعدها سهل. نعم. قال من حيث الطعن في الراوي المخالفة ولها خمس صور. أولا تعرف المخالفة. المخالفة هي رواية الراوي خلاف ما يرويه أهل القبول والسداد. قال الذهبي اعلم أن المتكل أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفة من أثبات. أعدتها مرتين حتى تثبت في أذهانكم. كنت عندما درست الموغضة أقول لهم هذه قاعدة ركزوا عليها. الأولى المخالفة مخالفة بالقلب. قد أخذنا في البيقونية المقلوب، خالف الراوي الناس يرونها كذا، هو رواها عكسه دلبه. فهم؟ هذا قال. قال وهو ما أبدل فيه راوي شيئا بآخر في السند أو المتن أو كليهما عمدا أو سهوا، ويقع القلب في السند والمتن. هذان موقعا، الأول قلب في السند وله قشمان. الأول قلب عمد وهو على وجهين، أحدهما الإغراب والثاني الاختبار. الإغراب قال هو أن يبدل الراوي أحدهما الإغراب، تعريف أن يبدل الراوي السند أو بعضه، السند كله يشيل السند كامل يضر على متن آخر. أن يبدل الراوي السند أو يبدل الراوي السند أو بعضه على غير ما شهر به ليرقب في حمله، كأن يكون الحديث معروفا من طريق سير عن أبي صالح فيجعل الراوي عن الأعمش عن أبي صالح قصدا الإغراب. وهؤلاء يسمون سرقة الحديث وهم متركون على الأحوال كلها. ثانيهما للاختبار تعريفه، وهو أن يبدل فيه الراوي السند أو يبدل الراوي فيه السند أو بعضه بغيره ليختبر من يلقي عليه ذلك السند، كما كان يفعله حماد بن سلمة مع ثابت، وكما فعل طلاب العقيلي مع العقيلي، وقصة البخاري مع أهل بغداد مشهورة. نعم، إذن أن يبدل الراوي السند أو بعضه على غيره سواء كان للإغراب أو كان إيش للاختبار، فإن كان قصد الإغراب هذا سارق الحديث، وإن قصد الاختبار فهذا للامتحان وينتهي بانتهاء إيش المجلس وينتهي بانتهاء المجلس. هل وضح هذا يا رجال؟ إذن هذا مخالفة بالقلب، وهذه كلها قد مضت معنا وأظن قد حفظتموها، هكذا محفوظة. هذا الحمد لله انتهينا من هذا. الثاني قلب الخطأ، قال وهو وهذا يحصل لكثير من الرواة ويكثر من أهل الغفلة والصالحين العباد الذين لا عناية لهم بالحديث كجبارة بن مغلس وثابت بن موسى ونحوهما، وهو مردود مطلقا. يعني قلب خطأ يقلب الأخبار على وجه الغفلة وعدم الفطنة، فهذا إذا كثر فهم ويوجد في الصالحين الذين مهتموا بعلم الحديث يوجد فيهم هذا، فإذا كثر صار مغفلا متروكا، وإن كان أخطاء معدودة صارت أوهام، صارت إيش أوهاما يحكم الراوي بخطأ فيها على حسب نوعية الخطأ وعدده. نضيف قال الثانية مخالفة بالإدراج. ها بقي قلب المتن وين أحسنتم، احنا أخذنا قلب سند أحسنتم. إذا نرجع القلب، قلنا قلب السند انتهينا منه، الثاني قلب في المتن ويقع في أي موضع من المتن، فقد يكون المتن كاملا مقلوبا يقلب المتن كاملا على سند ليس له، وقد يكون في بعضه وقد يكون بعضه مقلوبا، مثل فقمت عن يمينه فأخذني إلى شماله، أو لا تعلموا يمينه ما تنفق شماله في بعض الألفاظ، وهذا كثير يعني يقع مش كثيرا، وهذا يقع عند المحدثين وله عدد لا بأس به.